ولعلي أطلت شعر ولعلي أطلت أكثر مما أراد السائل بسؤال. باختصار أقول رحم الله ابن القيم الذي قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نسبة للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. هذا هو العلم، قال الله قال رسول الله قال الصحابة. اليوم الفرق الإسلامية كلها يأخذون من هذا الكلام اثنين، قال الله قال رسول الله، لكن بلفوا به وبدوروا على ما قال الله قال رسول الله، ويأتونك بمذهب ما أنزل الله به من سلطان. وحسبكم مثال على ذلك الفرقة الجديدة وهي القاديانية الذين يسمون بالأحمدية، فهؤلاء آخر الفرق الإسلامية التي لها كيان ولها شخوص ولها بروز ولها دعوة شائعة في البلاد الأوروبية والأمريكية باسم الإسلام. هؤلاء مسلمون يصلون صلاة خمس ويحجون إلى بيت الله الحرام، لكنهم ينكرون حقائق شرعية منصوصة في الكتاب والسنة لم يسبقوا إلى القول بها، مش مثل المعتزلة ما تريدية أشاعرة. فهم مثلا ينكرون أن يكون هناك خلق هم الجن، مع أن هناك سورة في القرآن اسمها سورة الجن. طيب هل يمكنون القرآن يمكنون السورة؟ لا، لكن يقولون لنا أنتم ما فهمتم معنى الجن. الجن فمثل الإنس والبشر، اللفظين هذول بيدلوا على مسمى واحد ولا على مسميين؟ لا، مسمى واحد. هن ما جابوا مسمى ثالث، الإنس والبشر والجن أسماء ثلاثة تطلق على مسمى واحد وهم البشر. لما بيجيب لهم آية في القرآن خلقته، خلقتني من نار وخلقته من طين، يقول لك هي مش نار حقيقية ولا طين حقيقي، إنما هذا مجاز، مجاز. ولما بيجيب له الحديث الصحيح في مسلم خلق الله الملائكة من نور وخلق الجن من نار وخلق آدم مما وصف لك، يقول لك هذا حديث آحاد، حديث آحاد، حديث آحاد، آحاد حديث مو متواتر، يعني حديث آحاد لا تثبت به عقيدة. وهذه ضلالة، وهي أن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة. مع الأسف الشديد، ما هو مذهب قادياني؟ القادياني سبقوا إلى هذه الضلالة بقرون، لكن لم يسبقوا إلى تفسير الجن لأنهم الإنس أو البشر. الأزهر الشريف الآن، الأزهر يسموه الشريف يقرر على الطلاب اللي بيوزعوهم في العالم الإسلامي يدعوا الإسلام أن الحديث الصحيح لا يحتج به في العقيدة إلا إذا كان متواترا. شو معنى متواتر؟ يعني يكون جاي من طرق عديدة، يعني يكون رواه 10 من الصحابة و10 من التابعين و10 من الصحابة وكذا. وعلى كل حال أردت أن أختصر، لكن كما يقال الحديث ذو شجون. شو هستفيد بالتعصيل؟ نعم، مثلا ماذا يستفيدون من التعطيل؟ اتباع الأهواء، عقلهم بحكم عقولهم ما بحكم شرعهم. رأيت من اتخذ إلهه هو. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.